بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويسر لنا العمل بما علمتنا، وارزقنا شكر ما آتيتنا، وانهج لنا سبيلا يهدي إليك، وافتح بيننا وبينك بابا نخل منه عليك، إنك على كل شيء قدير. وبعد، فقد وقفنا في القراءة عند في القراءة في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله، عند كلامه على ابتداء الناسخ والمنسوخ، وقرأنا قليلا وتوقفنا، ثم نعاود القراءة من أول الباب حتى ينتظم الكلام بعضه مع بعض في سلك واحد. قال: باب ابتداء الناسخ والمنسوخ. قال الشافعي: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم. ماذا أراد بخلقهم؟ أراد بخلقهم العبودية أو القيام بالأمانة وتعمير الأرض. وقلنا كما عبر بعض شيوخنا: تعمير الأرض بإقامة الفرد على أساس من أمانة العرض، في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لأن حملها لا يستقيم ولا يقوم به الإنسان إلا بأساسين: الأساس الأول العدل، والأساس الثاني العلم. فبالعدل والعلم يستطيع الإنسان أن يقوم بأداء الأمانة التي حملها، وحملها باختياره. فكل ما كان مضادا للعدل وكل ما كان مضادا للعلم، يعني واقفا في طريق العلم واقفا في طريق العدل، إنما يريد أن يمنع الناس عن أن يقوموا بأمانة الله التي حملوا أو حملوا وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا. كيف يقوم بالأمانة وهو ظالم، وكيف يقوم بالأمانة وهو جاهل؟ فالقيام بالأمانة لا بد فيه من تعمير الأرض، لا بد فيه من علم، عبادة الله لا بد فيها من علم، ثم تتشابك المصالح وتتعارض الغايات والأهواء فيحدث شيء من تعدي بعض الناس بعضهم بعض الناس على بعض. فلا بد من إقامة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه ووضع كل شيء في موضعه. جاء في الحديث: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: كيف يضعته؟ قال: إذا وصل الأمر إلى غير أهله. فإذا ما في عدل، وهو سيكون هناك جهل. إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا إضاعة الأمانة. قال: مما أراد بخلقهم وبهم. لا معقب لحكمه، فقد أراد الملائكة أن يستوضحوا ويستبينوا الأمر حينما قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إذا فيه ظلم سيحدث. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، والتسبيح قائم على علم بالله سبحانه وتعالى. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أوضح الله سبحانه وتعالى لهم عظيم حكمته في خلق الإنسان، أن منهم الطائع، منهم المعمر للأرض، منهم العالم، منهم المسبح الذي يسبح الله سبحانه وتعالى كما تسبحه الملائكة، جنس التسبيح مع ما فيه من تركيب شهوة وهوى وما فيه من جهل، للجهل يعني أصلي في الإنسان مع خلق قابلية التعليم. وقد قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهنا قال لا معقب لحكمه، لا يقال على سبيل الاعتراض لما فعل. وقد قال الإمام الطحاوي في العقيدة ومن قال لما فعل فقد رد حكم الكتاب. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافر، ده تكملة العبارة. فمن قال لما فعل فقد رد حكم الكتاب، لكن ربما يقال لما فعل لمعرفة الحكمة حتى يقدم الإنسان على الفعل بشوق وليزداد حبه لله ويزداد علمه بأحكام الله. ونعم يكون هذا، لكن لا على سبيل الاعتراض. قال لا معقب لحكمه، وقال قبل هذا في الأول لا معقب لحكمه ولا غالب لإيه؟ ولا غالب لأمره. فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وإيقنا أن كل إيه؟ أن كل من عنده. ويقول الكثير من المتكلمين إن أفعال الله لا تعلم، بمعنى أنها منزهة عن الغرض، يعني ليس لله غرض، أو لم يكن هناك باعث بعث الحق سبحانه وتعالى على فعل شيء، فهو مختار طلاقة القدرة، اختيار المطلق. لكن هناك حكم في خلقه، فهو حكيم يفعل ما فيه صلاح عبادهم ليرد ذلك على العباد لا عليه سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي أو في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. فلا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال إن يتم قضية الحساب في لحظة طرفت عين. طبعا تقولون يوم القيامة مقداره 50,000 سنة مقداره 1,000 سنة، نعم هذا حق في القرآن، ولكن الزمن نسبي كما تعلمون، فعلى أقوام يطول جدا وعلى أقوام في طرفة عين يتم الحساب. وهو سريع الحساب. وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. تبيانا لم يقل بيانا، البيان هو الإيضاح الظهور. بانت المدينة، بان سور المدينة ظهر، ولكنه قال تبيانا، يعني مزيد بيان، بيان زائد، بيان بالغ. فحكمته بالغة وحجته دامغة، وحجته بالغة. قل فلله الحجة الايه؟ البالغة، حكمة بالغة. فما تقول النذر؟ فحكمته بالغة وحجته دامغة وقضاؤه نافذ، تبيانا لكل شيء. وأنا قد سبق وقلت إن الله سبحانه وتعالى كما قدر في الأرض أقواتها إلى يوم القيامة، قدر في نصوص الشريعة معانيها إلى يوم القيامة. والدليل على ذلك رسالة الخاتم، إنها رسالة الخاتم أو الخاتم، معناها ليس هناك كتاب آخر. نحن لا ننتظر الآن كتابا ينزل ولا سنة تأتي. ثم يقول هذه رسالة الختم وهذه أمة الختم، معناها أن هذا كاف، فمن سيأتي لن يأتي بجديد، لو قدر سيأتي لن يأتي بجديد. فقدر المعاني في النصوص لأنه بين كل شيء إما بنص صريح واضح أو عن طريق قاعدة وأصل جملي جامع، وترك الأمة تفرع وتفهم، ولم يعطها كل شيء تفصيلا حتى لا تتكاثر النصوص فيعجز الناس عن حفظها. نحتاج ملايين النصوص، لو كان كل حادثة بذاتها بشخصها بهيئتها يأتي فيها نص والنصوص لا تتناهى، إذن نحن سنحتاج نصوصا والأحداث لا تتناهى، نحن نحتاج في مقابلها نصوصا لا تتناهى. فمن حكمة الله وإعجازه أن جعل المتناهي وهو النصوص تفي بغير المتناهي. هذا عمل الأئمة في التقعيد، لأن التقعيد انتقال من الجزئي إلى الكلي، والتفريع انتقال من الكلي إلى الجزئي، والتمثيل أو القياس انتقال من جزئي إلى جزئي مثله، وأيضا التخريج الأصولي ليس التخريج الفقهي، انتقال من فروع إلى قواعد عن طريق الاستقراء ورؤية المشترك الجامع. أنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. الهدى دلالة، الهدى دلالة، والرحمة تلبية حالة. والرحمة لا تكون رحمة إلا إذا كان الناس بحاجة إليها وأتت في إبانها وكفت حاجاتهم، تكفي، لا بد أن تكفي، ولا بد من حاجة، فهي تأتي على حين فاقة من الناس إليه متطلعون. الناس قبل الرسالة كانوا في عماية وجهالة، كما قيل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، قل أبو الحسن الندوي في أول في كتاب ماذا خسر العالم، يقول بعث محمد صلى الله عليه وسلم والعالم بناء أصيب بزلزال هزه هزا عنيفا، فمن أثاثه ما تكسر، ومنه من زوى وانعطف، ومنه ما فارق محله اللائق به وشغل مكانا آخر. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين الأنبياء فرأى إنسانا قد هانت عليه إنسانيته وصار يسجد للحجر والشجر من دون الله، رأى معاقرة الخمر إلى حد الإدمان، ورأى الظلم إلى حد قتل الأولاد. فجاء على حين فاح الأمة في غاية التخبط، معاني انتقلت عن مكانها، معاني شغلت حيزا غير حيزها، معانا أخذت حجما ومقدارا أكبر من مقدارها، معان قزمت وصغرت حتى أخذت حيزا صغيرا وشغل غيرها مكانها. ينظم كل هذا. فإعطاء كل ذي حق حقه من العدل الإلهي الذي أنزل الله به الكتاب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وبعض الناس أسلم لما تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. هذا دين يدعو إلى مكارم الأخلاق، إلى معالي الأمور، يضع الأمور في نصابها. قال: وهدى ورحمة، وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها. هذا يتكلم عن الكتاب القرآن، هذا لا يضر من يتوهم أن القول بالنسخ في القرآن هذا شيء يعيب القرآن، أو هذا فيه يعني كأنه يقبس قبسا من المعتزلة ويقبس قبسا من اليهود الذين يقولون بأن النسخ يستلزم البداء وهو الظهور بعد الخفاء. الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، يعز ويذل، يثبت وينسى، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وهو يقدر سبحانه وتعالى أقدارا نافذة وأقدارا معلقة. إذا الدعاء لا يرد القدر إلا الدعاء، إذا في أقدار قدرها، وهو قدر أن العبد إذا دعا رفعها. هذا في الأمر الكوني الخلقي الكوني، وكذلك في الأمر الشرعي. قال: وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها. يعني بعض الناس يتوهم وهما ثم يريد أن يسير العلم على مقتضى وهمه الذي في رأسه، وكأنه يقول: طب ماذا نقول للناس إذا قلنا أن القرآن فيه منسوخ؟ ماذا نقول للناس؟ وكأن العلم يسير لنقول للناس، تعامل مع واقع، مع شيء ثابت. وهذا يقول كأن الأئمة من لدن الصحابة رضوان الله عليهم، وفي القرآن نفسه قال، لكن الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة يقولون هذا وكأنهم كانوا يسبحون في الخيال ويتكلمون في الأوهام، ونحن سنجد نصحح حتى لا يقول الناس، حتى لا يقول الناس. كما أنه يحيي ويميت، يخلق ما يشاء، يريد ما يشاء، يشرع ما يشاء، يرفع ما يشاء، ويثبت ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. ثم لماذا نتمسر نحن من هذا وهذا موجود في التوراة والإنجيل؟ موجود نص. نعم، لا يعني تحكي، لكن نتكلم احنا في قضية النسخ، هنتكلم في موضوع النسخ، هذا موجود. فذكرت أنا الحكمة من ذكر الأصوليين نقولا عن أهل الكتاب وعن بعض الفرق وبعض الأقوال الشاذة في كتب الأصول، وقلت إن وراء هذا حكما بالغة في التصنيف والتأليف وبيان المعاني، فلا يحق لنا أن نأتي ونريد أن نجرد من لم يستطع أن يقرأها ويريد هو أصولا ليكتب أصولا لنفسه كما يريد، ما لم يمنع أحد من الكتاب يكتب ثم يري الناس ما كتب. يعني قال: وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسقها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتلأهم به من نعم، وابتلأهم بالنعم نعمة الخلق والإيجاد ثم نعمة العطاء والإمداد ونعمة التشريع إنزال التشريع أصل البعثة إلى رحمة من الله، ثم زادهم أن شرع لهم أشياء ثم رفعها توسعة عليهم وتخفيفا. قال: زيادة فيما ابتلأهم به من نعمه وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم، أثابهم جنته، أثابهم جنته والنجاة من عذابه، فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ، عمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ، فلله الحمد على نعمة، نعمة كبرى، فالنسخ هذا نعمة، وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، هذا بلى في القضية الخلافية المعروفة عند أهل العلم، وهي قضية نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة، لا لا لا لا خلاف فيها نسخ الكتاب إلا ما جاء عن ما حكي عن أبي مسلم، فقلت لكم هذا هو الذي عارض وقال لا ينسخ الكتاب بالكتاب، والنقل عنه مضطرب وهو أيضا ليس من أهل الأصول، ليس من المهتمين الذين تعنوا أمر الأصول، ليس من أئمة الأصول، ثم إن النقل عنه مضطرب، فبعضهم يقول إنه يمنع نسخ القرآن بالقرآن مطلقا، وبعضهم يقول هو يثبته لكنه يعني لا يسميه نسخا وإنما يسميه تخصيصا، فالنقل عنه مضطرب وهو ليس من أهل الشأن، ثم إن منعه يضاهئ منع بعض اليهود وليس كل اليهود في منعهم النسخ، لأنه في كما يقولون أو لأنه على حد ما يقولون يستلزم البداء. قال: وأبان لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب وإنما هي تبع للكتاب، يعني يريد أن يقول لو السنة نسخت الكتاب يكون الكتاب تبع، يكون الكتاب تبعا للسنة، والسنة إنما هي تتبع الكتاب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ومن هنا فالسنة تبع للكتاب، فلو نسخت السنة الكتابة لكان الكتاب تابعا للسنة، هكذا يعني هذا معنى ما قيل، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا، فهي تبين النازلة ما نزل، يعني لا تضيف جديدة وإنما تبين معنى ما نزل، وإنما يتبع للكتاب بمثل ما نزل نصا، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا، يعني ما أنزله مجملا يعني غير واضح الدلالة، معنى جملا هنا أي غير واضح الإيه الدلالة. قال الله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني أنا لا أستطيع تبديله، الذي يستطيع تبديله من أنزله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه، فلو نسخ بكلامه نص قرآن إذن هو لم يتبع ما أوحي إليه. أنا أفسر الكلام: إن أقني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. وفي قوله: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، بيان ما وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ لفرضه، فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. واعترض الجصاص على هذه المسألة اعتراضا طويلا، ويرد على الإمام الشافعي ويعرض قوله، ينقل من الرسالة ويقول قال الشافعي كذا، ويرد على هذا الكلام دليلا دليلا وقولا قولا، ويأتي بأمثلة فيها نسخ للقرآن بالسنة. وسنوضح طرفا من هذا يعني بعد قليل. ويقول: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ينسخ القرآن، على الخلاف طبعا في أن القرآن يعني أن السنة ثابتة يعني قضية التواتر الأحاد هنا لها دخل في الخلاف. ويقول: هو إذا نسخ بكلامه فكلامه وحي أيضا، ولم ينسخ من تلقاء نفسه، إنما نسخ بوحي من الله، والسنة كالقرآن. وهي والنسخ، إذا قلنا إن النسخ بيان فالقرآن تبينه السنة، ومن بيان السنة بيان أن هذا نسخ. لكن الإمام الشافعي يخشى أن تكون هناك فوضى في تحديد الناسخ والمنسوخ، حدوث فوضى في تعيين الناسخ والمنسوخ وبيان يعني طرق الناس، يقول ربما يأتي من يأتي فينظر إلى الأحاديث التي تنهى عن بيوع معينة كبيع الغرر وبيع الحصاد والملامسة والمنابذة والنتش وبيع الرجل على بيع أخيه وغير ذلك، فيقول هذه الأحاديث يعني ده هذا في نسخ القرآن للسنة، نسختها آية وأحد الله البيت، فمن هنا يبطل العمل، فكأنه حماية للسنة وحماية للقرآن، حماية للقرآن أن نرفع الأحكام القرآنية بأحاديث أو نرفع الأحكام النبوية ببعض آيات مجملة يعني فيها إجمال، فهو هذا هو يعني سبب وقوف الإمام الشافعي هذا الموقف في موضوع نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، ويمنع الأمرين كما سيأتي. وهو سينص على هذا أيضا في هذا الموضع. قال وكذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم في هذه الآية والله أعلم دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا والله أعلم. ويرد على هذا القيل وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه، كأن الله ينزل عليه وحيا غير مطلوب أو يوفقه أن يقول ما ينسخ به القرآن. وقيل في قوله يمحو الله ما يشاء يمحو فرض ما يشاء ويثبت فرض ما يشاء، وهذا يشبه ما قيل والله أعلم. وفي كتاب الله يرد على هذا القيل فيقول وفي كتاب الله دلالة على عليه، قال الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله ونأتي بخير منها أو مثلها. فلا مثل للآية إلا آية مثلها آية أخرى. وقال وإذا بدلنا آية مكان آية آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر. والذين يمنعون النسخ نسخ القرآن مطلقا يقولون الآية هنا معناها آية كونية أو معجزة، المعجزات لا تنسخ، هذا شيء. الأمر الآخر القرينة السياقية المذكورة، قالوا إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما إيه ينزل، قالوا إنما أنت مفتر. نعم يعني المعجزة تكون ناطقة، يعني كأنها تحمل الناظر إليها على التصديق. وهكذا سنة رسول الله ذكرنا لا يمسخها إلا سنة لرسول الله. في نسخ القرآن بالسنة ذكر الإمام الجصاص ردا على ما قاله الإمام الشافعي ونصرة لمذهبه أيضا في ذلك، وكان الإمام الشافعي يرد عليهم أصلا في يعني على الحنفية وغيرهم، فقالوا إنه يوجد آيات قرآنية نسخت بأحاديث، وخير دليل على الجواز الوقوع، خير دليل على الجواز الوقوع. فقال تعالى والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فجاء الحديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد بيد وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. هذا حديث، ولا يقال أن قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا حكم مؤقت. لكنه فيه إيذان أنه سينسخ فقط. وقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، وجاء الأحاديث بالرجل وجلد غير المحسن. وفي قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين نسخة بسنته وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد لكن الإمام الشافعي رد على هذا أيضا وكان يعني يتوقع مثل هذا القول ويقول لو وجدنا في ظاهر الحال في بادئ الرأي سنة نسخ القرآن فاعلم أن الله أنزل في القرآن ما ينبه على النسخ ثم جاءت الأخرى لتبين الناسخ تبين الناسخ هنا قال وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها وهذا مذكور في سنته صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ بالقرآن أو أن القرآن ينسخ بالقرآن لأنه لا مثل للقرآن فأوجدنا ذلك في السنة قال الشافعي فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله دليل على أن سنة رسول الله إنما قبلت عن الله فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها ولا نجد خيرا خبرا ولا نجد خبرا ألزمه الله خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه فإذا كانت السنة كما وصفت لا شبه لها من قول خلق من خلق الله لم يجد أن ينسخها إلا مثلها ولا مثل لها غير سنة رسول الله لأن الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل له بل فرض على خلقه اتباعهم فألزمهم أمره فالخلق كلهم تبع له ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها ولم يكن مقام أن ينسخ شيئا منها وهذا الكلام لم يعجب الإمام الجصاص وقال أولا لم يقل أحد إن كلام رسول الله لا مثل له لا شبه له من كلام الخلق والله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا باللفظ أو لم يتحدث فقوله غير معجز قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم في غاية الفصاحة أو البلاغة لكنه لم يتحدث به فهو لا يقال إن كلام الرسول لا مثل له من قول الخلق الأمر الثاني أن هذا في خارج محل النزاع فإننا نتكلم على نسخ السنة بالقرآن لا بكلام الخلق نعم كلام الخلق لا ينسخ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال لكننا في نسخ القرآن نسخ السنة بالقرآن هذا هو محل الكلام والقرآن مثل للسنة وزيادة فالمثلية في ماذا في الوحي أن هذا وحي وهذا وحي والزيادة في التلاوة التعبد بالتلاوة والإعجاز هكذا أو قريب من هذا يقول الإمام الجصاص و الإمام الشافعي يخشى أن يقال إن الرجل كان بالسنة ثم نسخ بالقرآن. يعني يخشى أن يقال إن الرجم كان ثابتا بالسنة، يعني أن الرسول رجم، الرسول صلى الله عليه وسلم رجم الزانيين اليهوديين بنص التوراة، ورجم من المسلمين ماعز الغاملية والمرأة التي يعني في حديث العسيف قال واذهب يا أنيس نعم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. فيخشى أن يأتي من يقول هذا كان ثابت بالسنة، ثابت فعلا بالسنة، والرسول رجم ورجم الناس. ثم لما نزل قوله تعالى الزانية والزاني، وهذا فيه عموم الزانية، نسخ نص السنة فيقتل الرجل بهذا الفهم، يقتل الرجل بهذا الفهم. وكذلك يخشى أن يأتي من يقول كان المسح على الخفين ثابتا بالسنة، بالسنة فعلا كان المسح على الخفين ثابتا بالسنة في حديث المغيرة وحديث همام وحديث غيره، يعني أحاديث كثيرة إلى درجة التواتر، ويقول نسخ بآية الوضوء، وهو قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية نص في الغسل، إن العطف على المغسول، وكذلك حتى لو جر فإنه عطف على المغسول، والجر للمجاورة كما قيل فلسنا بالجبال ولا الحديدة. المهم هو يخشى أن تذهب السنن أو أن تمحى أو تنفى السنن بوهم أن السنن هذا التفصيلي مسح على الخفين وقال المغيرة دعهما فإني أخذتهما طاهرتين. ويأتي من يقول لما نزلت آية المائدة، وآية المائدة نزلت في الآخر، نزلت آية المائدة فمسحت موضوع المسح، فكده تبطل السنن بحجة أن القرآن نسخها. فيقول لا تنسخ سنة إلا بسنة مثلها، ولو كان هناك ظاهر قرآن لكنه لا بد أن ينبه في السنة أنه نسخ سنته بسنة مثلها. وكذلك يعني حد السرقة بشروطه المذكورة في السنة، اللي هو يعني سرقة نصاب ومن حرز، يعني يكون ربع دينار أو ثلاثة دراهم ومن حرز وبقية الشروط المعروفة، لأن هذا موجود في السنة. فيأتي من يقول نسخ هذا كله بالإطلاق المذكور وبالعموم المذكور في قوله والسارق، أي سارق ما يطلق عليه سارق قليلا أو كثيرا، له شبهة أو ليست له شبهة، سرق كفنا أو سرق مملوكا لحي. فيأتي من يقول كل هذا نسخ بقوله والسارق والسارق وتقطع أيديهما، فيقطع السارق أيا كان سرق قليلا أو كثيرا. كان يخشى الإمام الشافعي مثل هذا، تمهتم فجاء ليقول لا تبقى السنة. وكذلك في البيوع ممكن يأتي من يقول جميع البيوع المحرمة نصوص كثيرة جدا في السنة نسخت بقوله وأحل الله البيع، فتلغى أحكام الصرف كلها، يبيع ذهب بذهب متفاضل غير متفاضل، يبيع رباويات برباويات نسيئة أدب. فيقول قال الله أحل الله البيع حسبنا القرآن. طب السنة قال كانت موجودة على العين والرأس لكنها نسخة، نسختها الآية، فهمتم الله؟ وهكذا صرح الإمام الشافعي، لعلنا نقرأ كلامه هنا، صرح بمثل هذا. فقال إذا أراد أن ينسخ سنة أتى بسنة تنسخها ثم يأتي القرآن، وإذا أراد أن ينسخ قرآنا ينسخه بقرآن وتأتي السنة تبين. أما أن تنسخ قرآنا بسنة وسنة بقرآن أو تقول بنسخ القرآن بسنة وسنة بقرآن فهذا يفعلنا